الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله: وصلاة الجمعة خلفه وخلف من ولاه جائزة باقية تامة ركعتين، من أعادهما فهو مبتدع تارك للآثار مخالف للسنة، ليس له من فضل الجمعة شيء إذا لم ير الصلاة خلف الأئمة من كانوا برهم وفاجرهم. فالسنة أن يصلي معهم ركعتين ويدين بأنها تامة، لا يكن في صدرك من ذلك شك. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد، فلا يزال كلام الإمام أحمد رحمه الله متصلا بما يتعلق بحقوق أئمة المسلمين على رعاياهم. فكان قد ذكر رحمه الله أن أهل السنة والجماعة يرون السمع والطاعة للأئمة سواء كانوا أبرارا أو فجارا، وكذلك أيضا ذكر مشروعية الجهاد والغزو معهم، ثم قال رحمه الله: وصلاة الجمعة خلفه وخلف من ولاه جائزة باقية تامة الركعتين. كان الخلفاء في أول الأمر هم الذين يصلون بالناس، هم الذين يتولون الإمامة ويتولون الجمعة، يصلون بالناس والناس يصلون وراءهم، ثم بعد ذلك صاروا ينيبون من يصلي عنهم، فيعينون أئمة يصلون بالناس يتولون خطبة الجمعة وخطبة العيد. فالإمام رحمه الله يقرر عقيدة أهل السنة والجماعة أنهم يرون مشروعية صلاة الجمعة خلف الأئمة سواء كان هو الذي يتولى الإمامة أو وكل غيره يصلي بالناس، وصلاة الجمعة خلفه وخلف من ولاه جائزة باقية تامة الركعتين، خلافا لأهل البدع الذين لا يرون صلاة الجمعة وراءهم وراء أئمة الجور، بل إذا صلوا مدهنة وراءهم الجمعة فإنهم يصلونها ظهرا بعد ذلك، يصلونها ظهرا. فالشيخ رحمه الله الإمام أحمد يخالف أو يبطل هذا المنهج الفاسد، جائزة باقية تامة الركعتين، من أعادهما فهو مبتدع. أعادهما ليس لكونه مثلا تذكر أنه على غير وضوء، لا، ولكن يرى أن الصلاة وراءهم لا تشرع لكونهم أئمة جور، تارك، فهو مبتدع تارك للآثار مخالف للسنة، ليس له من فضل الجمعة شيء إذا لم ير الصلاة خلف الأئمة من كانوا برهم وفاجرهم. فالصحابة صلوا خلف الأئمة خلف أمرائهم، وكان بعض أولئك الأمراء فيه شيء من الانحراف فلم يدعوا الصلاة وراءهم، صلوا وراء الوليد بن عقبة، وصلوا وراء الحجاج بن يوسف، ولم ينكر بعضهم على بعض. قال: فالسنة أن يصلي معهم ركعتين ويدين، يعني يعتقد بأنها تامة، لا يكن في صدرك من ذلك شك. نعم. قال رحمه الله: ومن خرج على إمام من أئمة المسلمين وقد كانوا اجتمعوا عليه فأقروا له بالخلافة بأي وجه كان، بالرضا أو بالغلبة، فقد شق هذا الخارج عصا المسلمين وخالف الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن مات الخارج عليه مات ميتة جاهلية، ولا يحل قتال السلطان ولا الخروج عليه لأحد من الناس، فمن فعل ذلك فهو مبتدع على غير السنة والطريق. يقول رحمه الله: ومن خرج على إمام من أئمة المسلمين خرج عليه، يعني نقض البيعة، نقض بيعته. ومن خرج على إمام من أئمة المسلمين وقد كانوا اجتمعوا عليه وأقروا له بالخلافة، يعني أهل الحل والعقد، وكانوا قد اجتمعوا عليه يعني أهل الحل والعقد وأقروا له بالخلافة، لأنه إذا بايع أهل الحل والعقد فقد تم له الأمر، يعني ليس شرطا أن يبايع له كل فرد من أفراد الرعية، بل إذا بايع أهل الحل والعقد فقد تمت بيعته. قال: بأي وجه كان، يعني بأي وجه كانت ولايته على الناس، بالرضا كما لو حصل مثلا باختيار أهل الحل والعقد، أو بعهد من الإمام السابق، أو بالغلبة، تغلب عليهم بسيفه وقهرهم بجنوده. فقد شق هذا الخارج عصى المسلمين وخالف الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني التي فيها الأمر بالسمع والطاعة وفيها النهي عن منازعة أولي الأمر. ومنازعة ولاة الأمور والخروج عليهم فيه وعيد شديد، فيه وعيد شديد، فيه نهي أكيد ثابت في عدد من الأحاديث عن نبينا صلى الله عليه وسلم. ففي حديث عبادة بن الصامت أن الصحابة سألوا النبي عليه الصلاة والسلام، قالوا له: أفلا ننابذهم؟ قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة، أو قال: ما لم تروا كفرا بواحا، ما لم تروا كفرا بواحا. وقال صلى الله عليه وسلم: من نزع يده من الجماعة قيد الشبر فقد خلع رفقة الإسلام من عنقه. في الحديث الآخر: لقي الله ولا حجة له. هذا الذي يفارق الجماعة ويشق عصى المسلمين يلقى الله يوم القيامة ولا حجة له، والعياذ بالله. وفي الحديث الآخر، حديث ابن عباس، يقول صلى الله عليه وسلم: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر ولا ينزعن يدا من طاعة، فإنه من فارق الجماعة فمات فميتة جاهلية. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه سيلي على الناس أمراء وولاة، فيكون منهم أثرة، ويكون منهم جور، ويكون منهم ظلم، ومع ذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يعطوا الذي لهم من الحكم. فنقض البيعة والخروج على ولاة الأمور وشق عصى المسلمين هذا ليس من عمل أهل السنة والجماعة، وإنما هو من عمل الخوارج ومن استنى بسنتهم السيئة. ثم أكد فقال: ولا يحل قتال السلطان، يعني رأوا السلطان عنده جور، عنده ظلم، عنده استبداد، عنده منع لحقوق الرعية، لا يحل قتاله، يناصح، يناصح كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أن يخرج عليه بالسلاح لا، ما يجوز. يضغط عليه بالقوة أيضا لا يجوز، إنما يتعامل معه بالهدي الشرعي. فكونه يعصي الله في الرعية لا يجوز للرعية أن تعصي الله في حقه. ولا يحل قتال السلطان ولا الخروج عليه لأحد من الناس، لا الخروج بالقلب ولا الخروج باللسان ولا الخروج باليد. الخروج بالقلب كأن يرى أنه ليس في عنقه بيع، يعتقد هذا الاعتقاد أنه ليس في عنقه بيعة، يقول صلى الله عليه وسلم: من مات وليس في عنقه بيعة فميتته جاهلية. كذلك أيضا لا يخرج بلسانه، بمعنى لا يتكلم ولا يحرض الناس على الخروج، لأن الخروج المسلح يسبق دائما بالخروج باللسان، ما يأتي خروج بالسلاح مباشرة، بل لابد أن يتبعه أولا تربية ثورية وتهييج للناس وإثارة للضغائن والأحقاد وإشاعة قالة السوء عن ولي الأمر حتى تبغضه القلوب تتهيج على وتتهيأ للخروج عليه. فمن فعل ذلك فهو مبتدع، اخترع طريقة جديدة في الدين نهى الله عز وجل عنها ونهى عنها رسوله صلى الله عليه وسلم. فمن فعل ذلك فهو مبتدع على غير السنة والطريق، يعني وعلى غير الطريق المستقيم. وهذه العقيدة يجب على المسلمين أن يثبتوا عليها وألا يتزعزعوا عنها تأثرا بما يردده من سلك منهج الخوارج أو تأثرا بكلام الناس أو تأثرا بمشاهد الإعلام أو بغير ذلك من الأمور. فالمسلم يتعلم السنة وإذا عرفها يثبت عليها، لا تميله الأهواء والشبهات، يكون مثل الريشة، كل ما جاءت ريح، كل ما جاء هوى طيرها يمين وشمال، لا، يكون كالجبل الراسخ الثابت الراسخ متى ما عرف أن هذا هو معتقد أهل السنة والجماعة، متى ما عرف أن هذا هو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. طيب كل الناس يقولون كذا، كل العلماء يقولون كذا، كل لا تبالي، لا يؤثر هذا فيك. فالله عز وجل أمرنا وتعبدنا بكتابه، تعبدنا بسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ما أحد من الناس أكبر من الحق، كلام الله مقدم على قول كل أحد، وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم مقدمة على كل أحد. فإذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام أمرنا عند رؤية الأثرة والظلم والجور أن نسمع ونطيع وألا ننازع الأمر أهله، فهذا هو الواجب علينا، وإن قال الناس ما قالوا. نعم. قال رحمه الله: وقتال اللصوص والخوارج جائز إذا عرضوا للرجل في نفسه وماله، فله أن يقاتل عن نفسه وماله ويدفع عنها بكل ما يقدر، وليس له إذا فارقوه أو تركوه. نعم. يقول: وقتال اللصوص، حرامي السراق، إذا اعتدوا عليك فلك أن تدافع عن نفسك، لك أن تدافع عن مالك، تدفع عن عرضك، وقتال اللصوص. والخوارج أيضا الذين يخرجون على جماعة المسلمين، اللصوص قصدهم المال، لكن الخوارج يخرجون تدينا وتعبدا لله سبحانه وتعالى، يرون أن قتل المسلمين جهاد في سبيل الله. فهذا الخارجي أو هذا اللص إذا عرض لك فدافع عن نفسك، لك ذلك، من قتل دون ماله فهو شهيد، من قتل دون عرضه فهو شهيد، من قتل دون نفسه فهو شهيد. إذا عرضوا للرجل في نفسه وماله فله أن يقاتل عن نفسه وماله. أما إذا دعا ولي الأمر الرعية للجهاد لقتال الخوارج فيجب على كل قادر أن يخرج معه، أن يخرج مع ولي أمره لقتال الخوارج، وقد وعد النبي صلى الله عليه وسلم في قتالهم بالأجر العظيم. قال صلى الله عليه وسلم في شأنهم: لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد وإرم، يعني لأقتلنهم قتلا مستأصلا لا أبقي منهم أحدا. ويقول صلى الله عليه وسلم: أينما لقيتموهم فأنيموهم، يعني فاقتلوهم. وبشر النبي صلى الله عليه وسلم بأن خير القتلى في هذه الأمة من قتله الخوارج، خير قتيل من قتله الخوارج، كما أنهم هم شر قتلى تحت أديم السماء والعياذ بالله، فقتالهم من أعظم أنواع الجهاد في سبيل الله، كما أن جهادهم بالقلم وباللسان ببيان باطلهم وكشف فساد منهجهم وخطر عقيدتهم هو أيضا من أعظم أنواع الجهاد في سبيل الله، بل هذا جهاد الخواص من أهل العلم والسنة. قال: وليس له إذا فارقوه أو تركوه أن يطلبهم ولا يتبع آثارهم، يعني من أحد الناس، لأن أنت الآن في مقام الدفاع، في مقام دفع الصائل، تدفع عن نفسك، فإن هرب فإن ذهب وتركك فلا تتبع وترك. نعم. قال رحمه الله: ليس لأحد إلا الإمام أو ولاة المسلمين، إنما له أن يدفع عن نفسه في مقامه ذلك، وينوي بجهده ألا يقتل أحدا، لأن هذا هو حكم الصائل إذا صال عليك، أنت في مقام الدفاع عن النفس، فإن فتدفعه بالأخف، فإن لم يندفع بالأخف ترقيت معه بدفعه بشيء أشد ولو أفضى إلى قتله، فإذا هرب إذا انصرف عنك فترك لا تتبعه. لماذا؟ لأن اتباعهم وإقامة حكم الله فيهم إنما هذا للإمام، هذا للإمام. نعم. فإن مات على يديه في دفعه عن نفسه في المعركة فأبعد الله المقتول، وإن قتل هذا في تلك الحال وهو يدفع عن نفسه وماله رجوت له الشهادة، كما جاء في الأحاديث وجميع الآثار في هذا، إنما أمر بقتاله ولم يؤمر بقتله ولا اتباعه، ولا يجهز عليه إن صرع أو كان جريحا، وإن أخذه يعني لص هجم عليك دخل عليك في دارك فأصبته بسلاح فجرح خر جريحا، ما يجوز تذهب إليه وتكمل عليه فتذبح وتقتله، لا، فأنت تدفع الصائل عن نفسك بالأخف، إن اندفع مثلا تصيع عليه تصرخ عليه وسيهرب واندفع شره بذلك يكفي هذا. فالمقصود أن الصائل المعتدي عليك تدفعه بالأخف ثم تترقى إلى الأشد، وهكذا حتى إذا لم يكن هناك مجال إلا أن تقتله فقتلته فلا حرج عليك. قال: ولم يؤمر بقتله ولا اتباعه، يعني إذا هرب، ولا يجهز عليه إن صرع، يجهز عليه يعني أن يكمل عليه فيذبحه، وإن أخذه نعم. وإن أخذه أسيرا فليس له أن يقتله ولا يقيم عليه الحد، ولكن يرفع أمره إلى من ولاه الله فيحكم فيه. يعني مثلا هذا اللص سرق، سرق منك مال ثم أدركته بعد ما سرق المال وتمكنت منه، اثنين أنتم ثلاثة هو واحد فقبضتم عليه، هل لكم أن تقطعوا يده تقولون هذا حد السارق؟ لا، لأن الحدود أمرها إلى السلطان، هذه من صلاحياته، أنت تقبضه وترفعه للحاكم، هذا اعتدى علي، هذا سرق مالي، والحاكم هو الذي يتولى إقامة الحدود، هو الذي يقطع للسارق، هو الذي يجلد الزاني، هو الذي يرجم الزاني المحصن، هو الذي يجلد القاذف، هذه الحدود إلى ولاة الأمور وليست لأحد الناس. نعم. ولا نشهد على أحد من أهل القبلة بعمل يعمله بجنة ولا نار، نرجو للصالح ونخاف عليه، ونخاف على المسيء المذنب ونرجو له رحمة الله. نعم، هذه مسألة الشهادة للمعين. قال: لا نشهد على أحد من أهل القبلة بعمل يعمله بجنة ولا نار، من أهل القبلة يعني من الموحدين، من الموحدين، ممن يقول لا إله إلا الله ويصلي صلاتنا ويأكل ذبيحتنا، هذا نعامل على الظاهر، نعامل على ظاهره، وإذا مات فلا نقطع له بالجنة، لا نقطع لا نجزم له بالجنة، وإنما نرجو له، ولا نشهد على أحد من أهل القبلة بعمل يعمله بجنة ولا نار. فلان مات صالحا نقول إن شاء الله أنه من أهل الجنة، فلان مات فاسق نقول نخاف عليه أن يكون من أهل النار، لكن لا نجزم له بجنة لكونه عبدا صالحا، ولا نجزم له بنار لكونه مات على عمل سيء. قال نرجو للصالح ونخاف عليه ونخاف على المسيء المذنب ونرجو له رحمة الله. لمن نشهد شهادة معينة؟ لمن نشهد؟ لمن شهد الله له. فمن شهد الله له أو شهد له رسوله صلى الله عليه وسلم بأنه في الجنة شهدنا له بها، ومن شهد الله عز وجل عليه أو رسوله بأنه في النار شهدنا عليه بها. وهذه المسألة فيها خلاف، ذكره ابن القيم وذكره ابن أبي العز في شرح الطحاوية، وذكروا فيه أقوال لأهل السنة والجماعة. هذه المسألة وهي مسألة الشهادة للمعين ذكروا فيها ثلاثة أقوال، وكل قول له أدلته، كل قول له أدلته. فالمسائل التي في هذا الكتاب الغالب عليها أنها أصول متفق عليها بين أهل السنة والجماعة، وفيها بعض الفرعيات التي يعني هي محل اجتهاد ونظر في الأدلة الواردة فيها، وهذه المسألة منها. هذه المسألة منها وهي مسألة الشهادة للمعين بالجنة أو بالنار. نعم. ومن لقي الله بذنب يجب له به النار تائبا غير مصر عليه، فإن الله يتوب عليه ويقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. شخص من الناس عمل أو فعل كبيرة، أتى كبيرة من الكبائر، ثم تاب في الوقت الذي تقبل فيه التوبة، يعني مات قبل أن يغرغر، قبل أن تصل الروح الحلقوم، مات قبل أن تطلع الشمس من مغربها. هذا إذا كان صادقا في توبته يقبل الله عز وجل توبته ويكفر عنه سيئاته، فإن الله يتوب عليه ويقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. نعم. ومن لقيه وقد أقيم عليه حد ذلك الذنب في الدنيا فهو كفارته، كما جاء في الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أصاب حد من الحدود، زنى سرق، فأقيم عليه الحد، هذا الحد كفارة له، فلا يجمع الله على عبده عقوبتين، لا يعاقب في الدنيا بالحد ثم يعاقب على ذلك العمل بالنار يوم القيامة. فهذه الحدود رحمة، وهذه الحدود كفارات، هذه الحدود كفارات. ولهذا كانت مشروعية الحدود من أدلة أهل السنة والجماعة على أن مرتكب الكبيرة غير كافر، أن مرتكب الكبيرة غير مستحل لها ليس بكافر، لأنه لو كان كافر بكبيرته لما طهره الحد. وقد ثبت الدليل على أن هذه الحدود كفارات، فمن أصاب من شيئا من ذلك فعوقب به يعني في الدنيا فهو كفارة له، وإن أصاب شيئا يعني من الكبائر فلم يعاقب به فأمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء عفا عنه. نعم. ومن لقيه مصرا غير تائب من الذنوب التي استوجب بها العقوبة فأمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. ومن لقيه وهو كافر. نعم. قال ومن لقيه، من لقيه مصرا غير تائب من الذنوب التي استوجب بها العقوبة فأمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. هذا حكم مرتكب الكبيرة إذا مات قبل أن يتوب. ماذا يقول أهل السنة والجماعة فيه؟ يقولون هو تحت مشيئة الله، إن شاء عفا عنه لأول وهلة وأدخله الجنة دون عذاب، وإن شاء الله عز وجل عذبه، لكن يعذبه عذابا غير مخلد، عذابا غير خالد، لا يخلد في نار جهنم، إنما يبقى في نار جهنم ما قدر الله عز وجل له، ثم يخرج من النار ويدخل الجنة بفضل الله وبرحمته. أما الخوارج والمعتزلة فيقولون من مات على الكبيرة لم يتب إلى الله منها فإنه مخلد في النار، ولا شك أن هذا قول باطل مصادم للنصوص. قال الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ما دون الشرك، ما دون الشرك يغفره الله عز وجل لمن يشاء، يعني لمن مات على غير توبة. عندنا آيتان، يقول الله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا بدون استثناء. هذا في حق من تاب، لو الشرك كان مشرك وتاب تاب الله عز وجل عليه. أما آية ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فهو في حق من تاب، من مات، من مات قبل التوبة، في من مات قبل التوبة. فمن مات على الشرك الأكبر فقد لقي الله بالذنب الذي لا يغفر، لقيه موحد ولكن عنده كبائر لم يتب إلى الله منها، فأمره إلى الله، إن شاء عفى عنه وإن شاء عذبه. لكن بالنظر في الأحاديث ولا سيما أحاديث الشفاعة نجد أن كثير من هؤلاء العصاة يعذبون في نار جهنم، كثير من العصاة يعذبون في نار جهنم، حتى إن منهم يخرجون منها فحما كما مر معنا في الأحاديث في الدرس السابق ليلة البارحة. فليس المقصود أنه الشخص يغتر بفضل الله وسعة رحمته ويتمادى في الكبائر والمعاصي ويقول إن الله يغفر، لا، هذا من تزيين الشيطان، هذا من تزيين الشيطان ومن تغريره لابن آدم. فعلى المسلم أن يتقي الله وأن يجتنب ما حرم الله عليه. نعم. ومن لقيه وهو كافر عذبه ولم يغفر له. من لقيه وهو كافر عذبه، يعني إذا مات كافرا قد قامت عليه الحجة، قد قامت عليه حجة الله عز وجل، فهذا خالد في نار جهنم. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومواه النار. إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا. فمن مات كافر قد قامت عليه حجة الله فإنه يكون قد لقي الله بالذنب الذي لا يغفره الله، كما قال الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به. نعم. والرجم حق على من زنى وقد أحصن إذا اعترف أو قامت عليه بينة، فقد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد رجمت الأئمة الراشدون. الرجم حق على من زنى وقد أحصن، الرجم يعني الرمي بالحجارة حتى يموت، حق على من زنى وقد أحصن. المحصن في باب الزنا هو الذي حصل منه الوطأ في قبل في نكاح صحيح، وهو مكلف، وهو مكلف. من حصل منه الوطأ في قبل في نكاح صحيح وهو مكلف، يعني عاقل بالغ حر، فهذا الذي يرجم، ولو كان وقت الزنا ليس عنده زوجة، أو كانت وقت الزنا ليس عندها زوج. العبرة هل حصل منه الوطأ في نكاح صحيح مع بقية الشروط الأخرى، هذا معنى قوله وقد أحصن. ولما قلت أنا في باب الزنا لأنه إشارة إلى أن الإحصان له عدة معاني، له عدة معاني. قول الله عز وجل: والمحصنات في آيات المحرمات حرمت عليكم أمهاتكم، ثم قال في الآية التي بعدها والمحصنات من المؤمنات. المقصود بالمحصنات هنا يعني ذوات الأزواج، ذوات الأزواج. وقوله تعالى فإذا أحصن فإن أتينا بفاحشة، فإذا أحصن يعني فإذا تزوجنا، إذا تزوجنا. ما على المحصنات من العذاب يعني الحرائر، المحصنات فعليهن ما على نصف ما على المحصنات، يعني المقصود بالمحصنات هنا الحرائر. فلفظة واحدة لكن معناها يختلف من موضع إلى موضع آخر. المحصنات ذات يعني المحصنة ذات الزوج، المحصنة المحصنة التي تزوجت، المحصنة بمعنى الحرة وليست مملوكة، والمحصن من حصل منه الوطأ في نكاح صحيح يعني في باب الزنا. قال إذا اعترف، إذا اعترف يعني إذا قر على نفسه بالزنا، إذا اعترف يعني أقر على نفسه بالزنا، كما اعترف ماعز رضي الله عنه وأرضاه، أو قامت عليه البينة يعني شهد عليه 4 شهود تتوفر فيهم الشروط الشرعية فيهم وفي شهادتهم. فإذا شهدوا شهادة معتبرة أقيم عليه الحد، يرجم حتى يموت. وإن اختلت الشروط المطلوبة في الشهادة جلدوا، جلد أولئك الشهود 80 جلدة كل واحد، لأنه يكون اتهامهم قذف، يكون اتهامهم له قذفا له، فيجلدون حد القذف. وشروط الشهادة في الزنا عسيرة، شروط الشهادة على الزنا عسيرة، حرص من الشريعة الإسلامية على حفظ الأعراض وصيانتها. ولهذا يقول كثير من العلم أنه ما ثبت يعني حد الزنا في الإسلام إلا بالاعتراف. قال فقد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد رجمت الأئمة الراشدون. رجمت جاء بتاء التأنيث، ليه؟ لأن الذي بعده الفاعل جمع تكسير، جمع تكسير، فإذا كان الفاعل جمع تكسير جاز تذكير الفعل وجاز تأنيثه، تقول رجم الأئمة ورجمت الأئمة. وقد نزل القرآن، نزل القرآن بالرجم آية كان الصحابة يقرؤونها، والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم. ثم نسخت، نسخ تلاوة هذه الآية، ولكن بقي الحكم، رجم النبي صلى الله عليه وسلم ورجم خلفاؤه من بعده. والخوارج ينكرون الرجم، الخوارج ينكرون الرجم، خالفهم أهل السنة والجماعة فثبتوا على الحق. نعم. ومن انتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أبغضه بحدث كان منه أو ذكر مساوئه كان مبتدعا حتى يترحم عليهم جميعا ويكون قلبه لهم سليما. نعم، الإمام رحمه الله تلاحظون عظم حرصه على حفظ مقام الصحابة، رسالة قصيرة، وكم مرة مر معنا ذكر الصحابة، يذكرهم ثم ينتقل لموضوعات أخرى ثم يرجع إلى موضوعهم ويدخل في موضوعات أخرى ثم يرجع إلى موضوعهم، عناية، عناية عظيمة منه رحمه الله ببيان حق الصحابة وقدرهم وعقيدة أهل السنة والجماعة فيه والتحذير مما يخالف عقيدتهم. قال من انتقص أحدا، لو واحد، واحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم انتقص بأي وسيلة من وسائل التنقص، من سب ولعن أو وصف قبيح مذموم، قال أو أبغضه بحدث كان منه، بمعصية وقعت من هذا الصحابي لأن الصحابي الواحد بشر يقع منه الخطأ، تقع منه المعصية، تقع منه الزلة. قال: أو ذكر مساوئه أشاعها بين الناس في مجلس، في مقال، في شريط، في أي وسيلة كان. أو ذكر مساوئه كان مبتدعا، كان مخالفا طريقة أهل السنة والجماعة. انتقى الصحابي واحد، أو أبغضه والبغض من أعمال القلوب، أو ذكر مساوئه كان مبتدعا والعياذ بالله. الآن يوجد أشخاص مو يطعن في صحابي واحد، يطعن في عدد من الصحابة، يصفهم بأقبح وأبشع الصفات، ثم بعد ذلك يوجد من يدافع عنه ويذب عنه ويعتذر له ويحرص كل الحرص على ألا يمس هذا الطاعن في أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام بشيء من الرد والتحذير من شره وشر فكره وتراثه الذي خلفه في الأمة. نجد الآن وللأسف من يطعن أو يتنقص أو يصف الصحابة أو بعضهم بأوصاف قبيحة، ثم إذا نبه ما يرجع ويعتذر ويتوب إلى الله. الإنسان قد يزل، لا سيما في الكلام المسترسل الشفهي هذا، قد يصدر، قد تزل من الشخص كلمة لا ينتبه لها، لكن إذا نبه عليه أن يتوب وأن يرجع وأن يعتذر. هذا لا ينقص من قدره شيء، بل بالعكس هذا يزيد رفع عند الله عز وجل وعند العقلاء الصالحين من الخلق. لكن ما الذي يحصل اليوم في بعض الحالات؟ إنه بدل ما تجد من الشخص اعتذار وتراجع، تجد اللف والدوران، تجد التحايل، تجد تقعيد القواعد التي تبرر لهذا الطاعن أو لهذا الواصف بالسوء للصحابة. والله إن طلعت هذه الكلمة من سني فليست بسب، وإن طلعت من مبتدع فهو مبتدع وليس فهي سب وقدح. من أين جاءت؟ السب سب، طعن طعن، والتنقص تنقص، خرجت من زيد أو من عمرو. لكن صاحب السنة ما أسرع ما يتوب ويرجع وينيب ويسأل الله عز وجل العفو والمسامحة. أما صاحب الهوى، صاحب الانحراف والزيغ، فهو الذي يلتف ويتحايل ويحرص كل الحرص على ألا يعترف بهذا الغلط ولا يتراجع عنه. كان مبتدعا حتى يترحم عليهم جميعا ويكون قلبه لهم سليما. نعم. قال رحمه الله: والنفاق هو الكفر، أن يكفر بالله ويعبد غيره ويظهر الإسلام في العلانية، مثل المنافقين الذين كانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقوله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه فهو منافق، هذا على التغليظ، نرويها كما جاءت ولا نفسرها. وقوله صلى الله عليه وسلم: لا ترجعوا بعدي كفارا ضلالا يضرب بعضكم رقاب بعض. ومثل: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. ومثل: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. ومثل: من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما. ومثل: كفر بالله تبرؤ من نسب وإن دق. ونحو هذه الأحاديث مما قد صح وحفظ، فإنا نسلم له وإن لم نعلم تفسيرها، ولا نتكلم فيها، ولا نجادل فيها، ولا نفسر هذه الأحاديث إلا مثل ما جاءت، لا نردها إلا بأحق منها. يقول رحمه الله: والنفاق هو الكفر، أن يكفر بالله ويعبد غيره ويظهر الإسلام في العلانية. مثل المنافقين الذين كانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا أمر يعني يجب التنبه له. يرد في القرآن وفي السنة لفظ الكفر ولفظ الشرك ولفظ النفاق ولفظ الفسوق. هذه الألفاظ الكفر الشرك النفاق الفسوق ترد على معنيين، ترد على معنيين، ترد على معنى الشرك الأكبر والنفاق الأكبر والكفر الأكبر والفسوق الأكبر. يعني الشرك مخرج من الملة، وكفر مخرج من الملة، ونفاق مخرج من الملة، وفسوق مخرج من الملة، وتطلق على ما هو شرك أصغر وكفر أصغر ونفاق أصغر وفسوق أصغر. عدم التمييز بين النوعين يؤدي إلى تكفير المسلم بغير حق، قد يؤدي إلى تكفير المسلم بغير حق. فهنا الإمام رحمه الله ينبه على هذه القضية، قال: والنفاق هو الكفر أن يكفر بالله ويعبد غيره ويظهر الإسلام في العلانية، يعني أن يكون الشخص كافرا لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر، يكون يهودي، يكون نصراني، يكون مجوسي، يكون وثني، يكون ملحد، هذا حقيقة دينه، ولكنه يتظاهر بالإسلام، ينطق الشهادتين، يصلي مع الناس، يصوم مع الناس، يحج مع الناس، يجاهد مع الناس، لكن هذا كله في الظاهر، يريد مطمع دنيوي، يريد أن يحقن دمه، يريد أن يحفظ عرضه وماله، وإلا هو ما يريد بشيء من ذلك ما عند الله، لأنه أصلا ما يدين بدين الإسلام، أو اندس من أجل الإضرار بالمسلمين من الداخل. فهذا هو النفاق الأكبر. قال: مثل المنافقين الذين كانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما كان الرسول في مكة لم يكن في مكة نفاق، يعني ما في أحد في مكة كان يظهر الإسلام ويبطن الكفر، لأن الغلبة والقوة في مكة كانت للمشركين، فما في أحد محتاج إلى أنه يتظاهر بالإسلام ويبطن الكفر، بل بالعكس كان في مكة على خلافها، كان في مكة أشخاص يكتمون إيمانهم خوفا من بطش المشركين. ولما هاجر الرسول إلى المدينة وأعز الله الإسلام، أظهر بعض الناس الإسلام وإن كانوا في الباطن على دين قومهم، ناس من الأوس والخزرج بقوا على دين الشرك، وناس من اليهود بقوا على اليهودية في الباطن لكن يتظاهرون بالإسلام. فهؤلاء كان الرسول يعاملهم على ظاهرهم، كان يعاملهم على ظاهرهم. قال: وقوله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه فهو منافق. قال هذا على التغليظ، نرويها كما جاءت ولا نفسرها، يعني يقول إن المقصود من هذه الأحاديث الترويع والتخويف والزجر عن هذه الصفات المذمومة: لا يكذب، لا يخون، لا يغدر، لا يفجر في الخصومة، لأن هذه الأمور من كانت فيه خصلة منها كانت فيه خصلة من النفاق، ومن اجتمعت فيه كان منافقا خالصا. طيب، هل نقول إذن إن الشخص إذا كذب في حديثه، أخلف في وعده، فجر في خصومته، هل يكون بذلك كافر خارج من الملة ونفاقه من النفاق الأكبر وهو من أصحاب الدرك الأسفل في النار؟ يقول الإمام: نرويها كما جاءت ولا نفسرها. كيف يعني ما نفسرها؟ يعني ما نقول للناس إنه هذا النفاق المقصود به النفاق الأصغر الذي لا يخرج من الملة. طيب لماذا؟ حتى لا يضعف تأثيرها في الترويع والتخويف والتنفير عن مثل هذه الأفعال. هذا المقصد، أن ألفاظ أو أوصاف صيغت للزجر وللردع، فإذا خشينا أنه إذا فسرناها للناس ووضحناها للناس أنه يقل تأثيره، فالإمام أحمد يقول نرويها كما جاءت ولا نفسره. هذا منهج لبعض السلف، أنها تروى هذه النصوص ولا تفسر حتى تبقى رادعة زاجرة مخوفة للقلوب. ومنهم من يفسرها ويوضحها ويبينها، فيبين متى يكون هذا النفاق نفاقا أكبر ومتى يكون نفاقا أصغر، متى يكون هذا العمل كفر أكبر متى يكون كفرا أصغر. لماذا؟ حتى لا يضل بعض المسلمين حين يسمعون هذه النصوص فيكفرون المسلم بكبيرة أو يكفرونه بمعصية فيقعون فيما وقعت فيه الخوارج. وطالب العلم عليه أن يقدر المصلحة، عليه أن يقدر المصلحة. فإن خشيت أن الناس يفهمونها على خلاف معتقد أهل السنة والجماعة فوضح لهم وفهمهم. وإن جاك مثلا شخص ورأيت منها الجرأة على محارم الله وأنه لو عرف أنه هذا الأمر ليس بكفر أكبر أنه قد يقع فيه، فهذا خوف واقرأ عليه هذه الأحاديث ولا تفسرها له. وأذكر في مقام يعني سابق، في لقاء سابق في غير هذا المكان، ذكرت يعني خبر أمر وقع لي مباشرة، وهو أن شخص جاء وسألني عن آية: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. فقال: أنا بأسألك فقط سؤال، هل يعني خالد بمعنى ما يخرج من النار، وإلا خالد يعني بيدخل وبعدين يخرج؟ شخص قتل واحد عمد. أنا كدت أن أجيبه لكن توجست منه خيفة، فتلوت عليه الآية ولم أفسرها له. فلما أصر يعني صرح لي السبب، وهو أنه بينه وبين بعض ابن عمومته ثار، وأنه يريد أن يقتل واحد من أولاد عمه، يريد أن يقتل واحد من أولاد عمه، بس عنده المشكلة هذه الآية. إن كان يعني خالد مخلد في النار لن يقدم على جريمته، أما إن كانت المسألة قابلة أنه يدخل ويخرج فالأمر عنده سهل وسيقدم عليه. فيعني مثل هذا لا يصلح له أن تفسر له مثل هذه النصوص، لأنه والعياذ بالله تفسيرها له يجرئه على فعل المعصية وارتكابها. جاءك شخص ووقع منها زله غلط ويسأل خايف، وربما قد وصل به اليأس والقنوط إلى درجة أنه يعني يأس وقنط من رحمة الله، وأنه خالد مخلد في النار، مثل هذا لا حرج توضح له وتبين له، تفتح له باب الرجاء وباب الأمل في رحمة الله سبحانه وتعالى. قال: وقوله صلى الله عليه وسلم: لا ترجعوا بعدي كفارا ضلالا يضرب بعضكم رقاب بعض. يعني قصد الشيخ من إيراد هذا الحديث أنه جعل القتال كفرا، لا ترجعوا بعدي كفارا. طيب قتل المسلم للمسلم، قتال المسلم للمسلم، هل هو كفر مخرج من الملة؟ الإمام يقول: هذا النص لا يفسر، لا نفسره. ليه؟ لأن المقصود منه الزجر والردع، الزجر والردع. ولكن إذا جينا للتفصيل نعرف أنه والله قتال المسلم إن كان عن استحلال فهو كفر، وإن كان من دون استحلال بدون وجه حق فإنه كبيرة من كبائر الذنوب. وإنما الذين يكفرون بالكبائر كالقتل ونحوهم الخوارج. قال: ومثل إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، ومثل سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، ومثل من قال لأخيه يا كافر فقد باء بأحدهما إلى آخره. قال ونحو هذه الأحاديث مما قد صح وحفظ فإنا نسلم له، وإن لم نعلم تفسيرها ولا نتكلم فيها ولا نجادل فيها ولا نفسر هذه الأحاديث إلا مثل ما جاءت لا نردها إلا بأحق منها. وقد تقدم أن من السلف من فسرها وبينها وأوضح متى تكون كفرا أكبر ومتى تكون كفرا أصغر. نعم. قال رحمه الله: والجنة والنار مخلوقتان قد خلقتا، كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: دخلت الجنة فرأيت قصرا ورأيت الكوثر، واطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها كذا، واطلعت في النار فرأيت كذا وكذا. فمن زعم أنهما لم تخلقا فهو مكذب بالقرآن وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أحسبه يؤمن بالجنة والنار. نعم، المؤلف رحمه الله في هذا المبحث يرد على المعتزلة ومن تأثر بهم ممن ينكر أن الجنة والنار مخلوقتان، ويقول إنهما لم تخلقا بعد وإنما ستخلقان يوم القيامة. قال الإمام: والجنة والنار مخلوقتان، يعني الآن موجودة، قد خلقتا كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. دخلت الجنة فرأيت قصرا، يعني قصر عمر بن الخطاب الحديث الصحيح، ورأيت الكوثر وهو الحوض ونهر أيضا له في الجنة عليه الصلاة والسلام، واطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها يعني الفقراء، واطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها يعني النساء. قال: فمن زعم أنهما لم تخلقا فهو مكذب بالقرآن. القرآن ذكر عن خلق الجنة والنار بصيغة الماضي وعدة المتقين وعدة الكافرين، بصيغة الماضي وعدة يعني موجودة قد خلقت، وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وما أكثرها التي تدل صراحة على أن النار وعلى أن الجنة قد خلقتا وأنهما موجودتان. فالرسول كما في الحديث السابق يقول: دخلت الجنة، اطلعت يعني اطلع ورأى في صلاته في يوم كسفت الشمس، عرضت عليه الجنة ورأى فيها كذا وكذا، وعرضت عليه النار أيضا ورأى فيها كذا وكذا. هذا كله حق وكله يدل على أن الجنة والنار مخلوقتان موجودتان. أما المعتزلة فيقولون: لا، لم تخلق إلى الآن جنة ولم تخلق إلى الآن نار. طيب لماذا؟ إيش حجتكم؟ يقولون: لو قلنا إنها مخلوقة وموجودة الآن لاتهمنا الله بالعبث، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. يقول: إيش الفائدة يخلق الجنة والنار في هذه المدة، يعني مدة الحياة الدنيا، ولن ينعم فيها أحد ولن يعذب في النار أحد؟ إذن هذا عبث، لأن وقت الجزاء لم يحن بعد. هذه شبهتهم الواهية، فردوا نصوص الكتاب، ردوا كتاب نصوص الكتاب ونصوص السنة لأجل هذه الشبهة التي أوحتها إليهم شياطينهم. قال الشيخ كلمة صعبة، قال: ولا أحسبه يؤمن بالجنة والنار. كلمة خطيرة في حق هؤلاء الذي ينكر أن الجنة والنار موجودتان الآن، مخلوقتان الآن، لأنه إذا لم يؤمن بهذه النصوص الواضحة البينة الصريحة في كونها موجودة الآن، ما يؤمن عليه أنه قد يصل به الحال والتردي إلى إنكار الجنة والنار أصلا. وهذا وقع من بعض الضلال الزائغين والعياذ بالله. فالبدعة ما تعرف حد تقف إليه، إذا سلك العبد مسلك البدعة والانحراف كل يوم ازداد شر، كل يوم يتمادى في ضلاله والعياذ بالله. نعم. قال رحمه الله: ومن مات من أهل القبلة موحدا يصلى عليه ويستغفر له، ولا يحجب عنه الاستغفار، ولا تترك الصلاة عليه لذنب أذنبه صغيرا كان أو كبيرا، أمره إلى الله تعالى، آخر الرسالة، والحمد لله وحده، وصلواته على محمد وآله وسلم تسليما. قالوا من مات من أهل القبلة موحدا، تقدم أهل القبلة يعني من دان بدين التوحيد، صلى مع المسلمين، أكل ذبائح المسلمين، يصلى عليه يعني إذا مات، ويستغفر له، ترحم عليه. قال ولا تترك الصلاة عليه لذنب أذنبه صغيرا كان أو كبيرا، يعني رد على الخوارج الذين يكفرون المسلمين بالكبائر يخرجونهم من الملة. أمره إلى الله تعالى كما تقدم أنه إذا مات قبل أن يتوب وهو موحد فأمره إلى الله، إن شاء عفى عنه وإن شاء عذبه، لكن مدام أنه في دائرة التوحيد والإسلام فإننا نصلي عليه، نترحم عليه، ونستغفر له. وهذا لا يمنع أنه في بعض الحالات نقول لبعض الناس في المجتمع المسلم لا تصلون على فلان، يعني الإمام، القاضي في البلد، مفتي البلد، لا يصلي على بعض الناس، ليس لأنه كافر، لا، ولكن زجرا للناس عن مثل فعله. يعني واحد مثلا انتحر، قتل نفسه، فنقال نقول يعني إمام المسلمين في البلد، المفتي، الشخص الذي له مكانته الكبيرة في القلوب، نقول ما تصلي على هذا، ليش؟ حتى يرتدع الناس عن فعل هذا الشخص فلا يتجرؤون على الانتحار. شخص صاحب بدعة وضلالة وداعية إلى البدعة، أفسد على الناس عقيدتهم فمات، مدام أنه هذا الشخص وإن كان مبتدع وضال لكنه في دائرة الإسلام، فلا ينبغي لمن كان قدوة في البلد أن يصلي عليه، حتى يكون تركه للصلاة عليه زجرا ورادعا للناس عن بدعة هذا المبتدع الداعي إلى بدعته. وليس معنى ترك الصلاة عليه أنه كافر، لا، لكن هذا كإجراء يراد منه الردع وزجر الأحياء أن يعملوا مثل عمل هذا الميت. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يتوفانا على الإسلام والسنة، إنه جواد كريم. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. في أسئلة؟ يقول هل يستفاد من الأمر بطاعة ولي الأمر الذي أخذ الولاية بالغلبة عدم كفر الخوارج، إذ الكافر لا ولاية له على المسلمين؟ عموما إذا خرج أحد على ولي الأمر ثم تغلب لم يعد خارجيا، بل صار واليا وحاكما له حق السمع والطاعة. أما مسألة الخارج كافر أو الخوارج كفار أو ليسوا بكفار، فهذه مسألة اختلف فيها أهل العلم، فالجمهور يرون أنهم ليسوا بكفار، ومنهم من يرى كفرهم ويقولون أن قوله صلى الله عليه وسلم يمرقون من الدين مروق السام من الرمية أنه دليل صريح على تكفيرهم. والذين يقولون ليسوا بكفار يقولون الدين هنا المقصود به الجماعة، يمرقون من الدين يعني يمرقون من الجماعة. يقول ذكرت اثنين ممن كان منهم فجور وهم أمراء، الحجاج بن يوسف، من هو الآخر؟ الوليد بن عقبة بن معيط. يقول لماذا قال إمام أحمد في بداية الرسالة التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقل بما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم؟ أما يكفي ذكر الرسول فقط؟ بلى، لكن قصد أحمد رحمه الله أن يبين ضلال أهل البدع والأهواء الذين يقولون نحن نتبع الكتاب ونتبع السنة، ولكن في الوقت نفسه لا يرضون باتباع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل يكفرونهم أو يفسقونهم أو يضللونهم ولا يأخذون عنهم. فبين الإمام أحمد أن أهل السنة والجماعة يتمسكون بما كان عليه الصحابة، حتى يبين موضع من مواضع خلاف أهل البدع وضلالهم. وقد تقدم أن الذي كان عليه الصحابة ما هو؟ التمسك بالكتاب وبالسنة، التمسك بالكتاب وبالسنة. ذكرنا النصوص في مثل قوله صلى الله عليه وسلم: من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. قول الله تعالى: إن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. يقول الكافر: إذا سرق أو زنى هل يقام عليه الحد؟ إذا تحاكموا إلينا حكمنا عليهم بشريعتنا، مثل ما رجم الرسول عليه الصلاة والسلام اليهودي واليهودية. يقول: هل المطلق والأرمل يقام عليه حد الزاني المحصن؟ أشرت إلى هذا. الصحيح أنه إذا يعني حصل منه جماع في القبل في نكاح صحيح ومكلف فإنه يعتبر محصن حتى وإن كان وقت الزنا لا زوجة له. يقول: قول النبي صلى الله عليه وسلم عن رأس المنافقين: أخشى أن يقال إن محمدا يقتل أصحابه، ما المقصود بالأصحاب؟ يعني خشي النبي صلى الله عليه وسلم أنه لو قتل رأس المنافقين عبد الله بن أبي أو قتل الخويصرة التميمي، خشي أن يستغل أعداء الإسلام هذا الأمر في التنفير عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذين معدودين في أصحابه، هذين الرجلين معدودان في أصحابه صلى الله عليه وسلم. الناس لهم الظاهر، فلو قتل الرسول عبد الله بن أبي لا استغل هذا الأمر أعداء الإسلام، فكل من رأوه يريد أن يهاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تذهب إليه، ترى لو تغلط غلط واحد ضرب عنقك. ليش؟ مثل ما قتل عبد الله بن أبي، مثل ما قتل فلان، مثل ما قتل فلان، فخشي أن يكون في ذلك تنفيرا للناس عن الإيمان به والهجرة إليه والدخول في دينه. هذا يسأل عن سؤال عن علاج الهموم والغموم والوساوس والأحزان. قال الله تعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب، فاذكر الله، حافظ على ما شرع الله لك، واترك ما حرم الله عز وجل عليك، وارض بما قدر الله عز وجل لك، تمشى مع القدر، وارض بما بنصيبك من هذه الحياة الدنيا، وأنت إن شاء الله ستشعر بالرضا وبالسعادة وبانشراح الصدر. أكثر من الاستغفار، أكثر من التوبة، أكثر من الصدقة، اقرأ القرآن، لا تظلم، لا تذنب، إذا أذنبت فبادر إلى التوبة، عليك بالأذكار النبوية وحافظ عليها، وستجد إن شاء الله تحسنا في حالك. نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. وقبل أن نختم نشكر الإخوة الذين قاموا على إعداد هذه الدورة كل باسمه، فنسأل الله عز وجل أن يثيبهم الثواب الجزيل، ونشكر سعيهم، كما نشكر الإخوة الذين حضروا، ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياهم العلم النافع والعمل الصالح. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.